تفسير الآية 89 من سورة مريم، يقول تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي هذا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من الحال السيء لمن يقول ذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، أي لقد أتيتم أيها السفهاء بقولكم السفيه هذا أمرا منكرا عظيما شنيعا ينكره أي يرفضه ويكذبه وينفيه ولا يعترف به أي عقل منصف عادل.